انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. سادتي وسادتي، بيقولوا السلف تلف والرد خسارة، لكن السلف بيبقى في رمضان منتشر قوي. تصوروا مرة واحد كان بيستلف من واحد فلوس، لما راح يطالبوا بيهم قال له تعالى، وراح ماسك نقاية بلح حطها في الارض وسقاها مية وقال له شوف بقى اهي لما النوايا دي تطلع نخلة والنخلة تطلع تطرح بلح وبيع البلح تاخد فلوسك. التاني ضحك قوي قام قال له معلوم لك حق تضحك مدام ضامن فلوسك. ايها السادة اسمعوا تمثيلية سلف من الطفل اللذيذ احمد فرحات مع ليلى فهمي. كلت مصنقر. ايه يا واد يا بندق؟ ماما بتقولك بعمارة الفوطة ما خدتوها عشان تمسحوا بيها وسوكم، بتقولك لو سمحت الصينية بتاعتكم. يا ابني ما عندناش صينية. خلاص روحوا اشتروا صينية وتعالوا سلفوها لنا. يا واد قلتلك مفيش. انتوا عايزين الصينية ليه؟ عشان نعمل كنافة. انتوا اشتريتوا كنافة؟ لا. امال عايزين تعملوا كنافة ازاي؟ ما هي ماما بتقولي لما استلفت الفوطة عشان تمسحوا بيها وسوكم، بتقولك سلفين ورطلين كنافة. هي كمان الكنافة بتتسلف حق بطارودة وسمعودة. هه النهاية، خد يا سيدي ادي الصينية وادي الكنافة. ماما بتقولك كمان بعمارة ما استلفتوا مننا الفوطة علشان تمسحوا بيها وسوكم، بتقولك هاتي شوية زبيب ومكسرات علشان نحسي بيها الكنافة. يا خبر احوس، كمان المكسرات يا ابني، خد يا خويا. وماما بتقولي كمان ايه تاني؟ بعمارك ما استلفتوا مننا الفوطة. ايوة يا سيدي ايوة الفوطة، ها علشان تغسل بيها عشان نمسح وشنا، ها عشان تسمع عينك بطيني. طيب عشان تنسفوا بيها وسوكم. ها فهمت. نعم بتقولك سلفينا حتة سمن بلدي نعمل بيها الكنافة. كمان هتستلفوا السمن يا ابني؟ وماما كمان بتقولك لو سمحت الاطباق بتوعك عشان ناكل فيها الكنافة. جراه يا واد انت، هي امك فاكرة الشقة دي تابع بنك تسليف؟ ما تيجوا احسن تستلفوا الشقة وتريحوني. والله فكرة بس على شرط. ايه يا اخويا؟ تبيضلنا السقة قبل ما نستلمها. انا باين حبطحوا الودة. وماما بتقولك بقى ماري بس ما استلفت. قلتلك بس مننا. اللهم طولك يا روح الفوطة. وبعدين يا واد انت علشان اخرس بقى تمسحوا الهي تنشك في وسوكم، بتقولك سلفينا جوز حضرتي. ايه؟ هي حصلت لحد كده كمان؟ وجوز حضرتي بقى عايزين تستلفوه ليه؟ عشان نغسل لنا الاطباق ونرجعها لكم تاني. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.